نبدأ هذه الحلقة بسؤال من المستمع محمد الشجاري من الفرعة، يقول: كان للمستشرقين قديما دور في قذف الشبهات حول السنة النبوية المطهرة، وذلك بالتشكيك في صحتها لعلمهم بأن السنة النبوية هي المصدر الثاني من مصادر التشريع، فإذا استطاعوا ذلك فإن الطريق مأمون للتشكيك بالقرآن الكريم الذي هو المصدر الأول. هل من كلمة سماحة الشيخ في الموضوع، خاصة وهناك من يميل إلى هذا الرأي؟ جزاكم الله خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وعلى التابعين وتابعيهم بإحسان يوم الدين. الطعن في السنة غريب، الكفار في عهد رسول الله طعنوا في القرآن وشككوا فيه وزعموا أنه شعر وأنه سحر وأن مفترى وأساطير الأولين، وقالوا ما قالوا فيه، قالوا ما قالوا، ورد الله عليهم وحفظ هذا القرآن، فلن تستر أي التبديل أن تدعي زيادة نقصانة، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له الحافظون. ولما عجزوا عن القرآن وأيسوا منه وعلموا أنه لا مجال في القرآن لا في النقصان منه ولا في الزيادة فيه ولا تحريفه، أن الله حافظه من كل كيد مكيد، أيسوا من هذا فسعوا في الطعن في السنة، شككوا فيها وزعموا أن كثيرا منها غير صحيح، وأنشأوا قضية أحاد الآحاد، وأن كثيرا من أحادي مشكوك في صحته مطعون في رجاله، وقالوا ما قالوا. والله جل وعلا قد هيأ لها السنة من حفظ لفظها وحفظ معناها وبين معانيها ولغتها، وحملها رجال صادقون مخلصون بينوا الصحيح من الضعيف، من الحسن من الضعيف، وبينوا وذكروا الموضوعات وحذروا منها، وألفوا في الموضوعات وألفوا في الضعيف وألفوا في الصحيح، فحفظوا السنة. وكأنك إذا قرأت دواوين السنة وكتب الرجال ترى العجب العجاب، فألفوا في حملة السنة وبينوا صفاتهم ورد وبينوا أوضحوا كذب الكاذب وجهل الجاهل وغلط المغلط، ولم يبالوا ولم يحابوا حتى على أهليهم وأقارب وأبائهم، فهم نصروا هذه السنة وحفظوها، فلم يدعوا لقائل قولا. لكن هؤلاء المستشرقون لم يأتوا بما قالوا عن قصد علم عن منهج علمي، ولكنه عن منهج عدائي وحقد على الإسلام وأهله ومحاولة للنيل من هذا الدين، إلا أن الله جل وعلا ناصر دينه، ولن يستطيعوا ولن يقدروا على ما أرادوا، وكل محاولات باءت بالفشل، فإن الله هيأ لهذا الدين من ينصره، لهذه السنة من يذب عنها ويحميها. فالسنة واضحة وكتبها واضحة، دواوين السنة وكتب الجرح والتعديل كلها موجودة بيد الناس، يعلمون الصحيح من الضعيف من الحسن، والموضوعات ألفوا كتبا كثير موضوعات بينوا بها كل حديث موضوع شائع بين الناس، وألفوا بالأحاديث المشتهرة بين الناس على اختلاف حالها من صحة وعدمه. المهم أن السنة حفظت ولله الحمد، وكتب ما كتب، وأن آراء المستشرقين ومحاولاتهم باءت بالفشل، ولم تجد عين أذن صاغية ولا قلبا واعية، بل وجد الإنكار والتكذيب والرد لهذه الشبه الضالة، فالحمد لله رب العالمين. فالواجب على المسلم أن يصل لهؤلاء وأن لا يقرأ لهم إلا على صفة الرد عليهم واستبيان باطلهم، وأن يقرأ كتب السنة المسانيد والسنن، وأن يقرأ كتب الجرح والتعديل، ليطلع على ما بذل العلماء في حفظ السنة وحمايتها، فرحمهم الله وجزاهم عما قدموا لسلام خيرا. اللهم أمين، جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. هذا مستمع يسأل يقول: هل الدهر من أسماء الله تعالى؟ ولماذا جاء النهي عن سب الدهر؟ جاء بالحديث يقول الله: أنا لا تسب الدهر، لا تسب الدهر، فإن الله هو الدهر يقلب الليل والنهار. ليس الدهر من أسماء الله، ولكن الدهر مخلوق لله، فسب الدهر سب لخالقه، ولهذا نهينا عن سب الدهر، لأن سبنا للزمن والدهر زمن الحياة، إذا سب الدهر فسبنا سب لخالقه ومكونه، وليس الدهر من أسماء الله. أحسن الله إليكم سماحة الشيخ وجزاكم خيرا. هذا مستمع يقول: أنا مقيم في المملكة، أنا من دولة الهند، اتصل بي والدي ووالدتي وكان بحضورهم خطيبتي والمأذون الشرعي، وحادثت خطيبتي على الهاتف بحضور والدها ووالدتها، كذلك أيدت رغبتي في الزواج منها فوافقت وأنا وافقت على الزواج منها، وعقد المأذون الشرعي عليها بحضور أسرتي وأسرتها والشهود، علما بأنني موجود في المملكة، فهل يجوز العقد عليها بهذه الصفة؟ هل أعطيت أباك وكالة وقلت اعقد عني نيابة؟ فإن كنت فوضت إلى أبيك إجراء عقد النكاح وقلت يا أبتاه أو يا أبتي اجري عقد النكاح لي، اجري عقد النكاح عني وبين قبولي لعقد النكاح، اعلن قبولك للنكاح عني لأني وكلتك بها. نعم، أما مجرد أنك سمعت كلامها وكلام أبيك وأمك وعقد من غير وكالة فلا يجوز، لابد أن تكون قد أنبت أباك بقولك له أنبتك عني، ولو قد ولو حصل أن تكتب في وثيقة رسمية من كتاب العدل لكان هذا هو المطلوب. ما الذي يفعل سماحة الشيخ الآن؟ والأول أولى أن يأخذ أن يرسل يعني تذهب لكتاب العدل وتكتب وكالة لأبيك تنيبه أن يقبل عقد النكاح عنك وتعاد الكتابة مرة ثانية، وهو الأولى. نعم، إلا إذا كنت قد أعطيت أباك إذنا فقلت يا أبي يا أبتي يعني اقبل النكاح عني، فإن كنت فوضت وإلا أكتب كتاب في العدل وتكون أولى وأنفع ويبنى عليه العقد. نعم، يكفي التوكيل من مشافهة سماحة الشيخ عن طريق التلفون. إذا كنت عرفت كنت أتعرف أباك يا أبتي اقبل عقد النكاح عني هو أكمل ومقبول، لكن لو وثق بك بوكالة شرعية كان أقطع للنزاع. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. هذا مستمع يقول: وجد فلاح في أرضه في دولة شقيقة جرة مملوءة بالذهب الخالص مدهون في أرضه يعود تاريخه إلى العهود القديمة قبل قيام الدولة الحديثة، فهل يكون هذا الذهب ملكا له يحق له التصرف فيه؟ العلماء يقولون في قول النبي صلى الله عليه وسلم وفي الركاز الخمس، قال: الركاز ما وجد من دفن الجاهلية، أي ما كان عليه علامات الجاهل قبل الإسلام، أما ما وجد بعد الإسلام وعليه علامات المسلمين فهذا لقطة، حكم لقطة يعرف عليه، فإن وجد ما يقول لا يكون صاحبه يعرف عليه، لأن هذا ليس ركازة. الركاز ما وجد من دفن وعلامات الجاهلية، يخرج خمسه ويأخذ الباقي. أما إذا وجد عليه علامات يعني علامات الإسلام والنقد من نقد الإسلام فهذا لقطة، يعرف عليه سنة بأن يقول وجد في الأرض الفلانية نقدا من كذا، ولا بس يقول وجد مبلغ في أرض كذا من هي له سنة، إن تقدم أحد فالحمد وإلا فله. هذا يقول يعود تاريخه إلى عهود قديمة يعني قبل الدولة الحديثة، يعني قصد يقول بعد الإسلام. نعم، يعني يعود تاريخه إلى عهود الإسلام، أما لو أن تاريخه قبل أن يبعث الله محمدا صلى الله عليه وسلم فهذا ركاز. نعم، وأما إذا كان شعار المسلمين وأمة المسلمين فهذا لقطة. نعم، جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. أخونا أبو مالك باخت ذاكر الجدعاني يسأل يقول: سماحة الشيخ، في قول ذاك الصحابي لرسول الله صلى الله عليه وسلم: أجعل لك صلاتي كلها، قال له: تكفى همك ويغفر ذنبك. وسؤالي سماحة الشيخ: ما معنى جعل الصلاة كلها للنبي صلى الله عليه وسلم؟ بمعنى أنه يكثر من الصلاة عن النبي دائما، فإن الصلاة عن عبادة لله، فكلما أكثرنا الصلاة كان خيرا، من صلى علي صلاة واحدة صلى الله عليه بعشرة، فكثرة الصلاة على النبي والإكثار منها طاعة لله، فإذا جعل وقته كثير يصلي على النبي ويسلم عليه فإن الله يفرج همه ويكشف ضره. ويسأل سؤالا آخر يقول فيه: وضع الجراد وهو حي في النار هل هو جائز؟ وإذا كان جائزا أليس هذا من التعذيب بالنار المنهي عنه أم هو مستثنى؟ لا مانع من وضع الجراد في النار، لأن الجراد كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أحلت لنا ميتتان ودمان، فأما الميتتان فالجراد والحوت، فجائز لنا أن نلقي الجراد في النار والحيا لأن ميتته حلال لنا. أحسن الله إليكم وجزاكم خيرا. هذا مستمع يسأل يقول: ما هي المسافة التي توجب القصر؟ القصر سنة مؤكدة ليس واجبا، سنة مؤكدة، فعله أولى من تركه. والنبي صلى الله عليه وسلم ما نقل عنه أنه أتم الرباعية في سرقط، يعني ما أتم الظهر ولا العصر ولا العشاء، بل كان في سفر يصلي الظهر ركعتين والعصر ركعتين والعشاء ركعتين، أما المغرب فثلاث والفجر على حال ركعتين. فالقصر أولى من الإجماع. قال الله جل وعلا: وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة. وقال علماء: إن الزمن الذي تقصر في الصلاة مسيرة يومين قاصدين للراحلة، وقدروها بثمانين كيلو، فمن سافر مسافة تقدر بثمانين كيلو من بعد مفارقته عمران البلد فإن السنة في حقه أن يقصر الرباعية. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. هذا مستمع يسأل يقول: هل يلزمني عند التثاؤب التعوذ أقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم؟ النبي صلى الله عليه وسلم رشدنا إذا عند التثاؤب أن نخذم، وقال إنها ترغيم وإرغام للشيطان، ولا نتعوذ. السنة لنا عندما يصيبنا هذا التثاؤب أن نخذم ذلك. أحسن الله إليكم وجزاكم خيرا. ويسأل: هل يجوز للمصلي أن يضع يده على فمه إذا تثاءب أثناء الصلاة؟ ما أعرف له أصلا. نعم، أحسن الله إليكم. هذه مستمعة تسأل تقول: هل يكفي الاستجمار بالمنديل إن احتاج إليه؟ نعم، فلا مانع منه. هذه مستمعة تسأل تقول: هل يكفي الاستجمار بالمنديل ونحوه مع وجود الماء ثم الوضوء للصلاة؟ غسل البول أو الغائط السنة فيه إما أن يغسل بالماء، تستنجي بالماء، تغسل القلب والدبر والقلب بالماء، أو تستجمر بالحجارة أو ما يقوم مقامها كالأوراق ونحو ذلك، كالمنديل والأوراق المنشفة ونحو ذلك، أو تجمع بين المسح بالأوراق والماء فهذا أكمل. قالوا إن النبي قال لأهل قباء: إن الله أثنى عليكم بقوله جل وعلا: فيه رجال يحبون أن يطهروا والله هم الطاهرين، قالوا: إنا نتبع حجرة الماء. أما هدي النبي صلى الله عليه وسلم فكان يستنجي بالماء مرة، وكان يستجمر بالحجرة مرة، ويذكر عنه أنه جمع بينهما، لكن اقتصاره على الماء أو الحجارة مشر عنه. ويروى أنه كان يجمع بين الماء والاستجمار والماء، وهذا من أكمل الأمور. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. هذا مستمع يقول: نلاحظ أن بعض المصلين يوم الجمعة قد زهدوا في التبكير إلى الصلاة والتقدم إلى الصفوف الأولى، بل إن منهم من يأتي بعد انتهاء الخطبة، هل من توجيه ومن حث على حضور الجمعة ذاكرا؟ يا إخواني، يوم الجمعة من أفضل أيام الأسبوع، يوم اختاره الله لنا وخصنا به أمة محمد وتفضل به علينا فضلا وكرما. يقول صلى الله عليه وسلم: نحن الآخرون السابقون يوم القيامة، بيد أن أوتوا الكتاب من قبلنا وأوتينهم بعدهم، ثم هؤلاء اختلفوا فيه فهدانا الله له، فلليهود يوم السبت والنغم الحد، وهدانا للجمعة، فالجمعة هدانا الله لها وتفضل بها علينا، ويحسدنا اليهود عليها لما فيها الخير، فإنه يوم خلق الله فيه آدم، ويوم أسكنه جنته، ويوم تقوم به الساعة، فهو من أفضل أيام الله، وفيه ساعة لا يوافقها عبد مسلم يسأل الله خير إلا أعطاه إياه. فيا إخواني، هذا اليوم ينبغي أن نعظم كما عظمه الله وأن نهتم به. ولهذا أكد غسل الجمعة: من أتى الجمعة فليغتسل، غسل الجمعة واجب على كل محتلم، سنة في الطيب والسواك وليس الثياب الحسنة، لأنه مجتمع عظيم يشابه مجتمع العيد، لأنه عيد الأسبوع، يسمع يصحيح المصلون ويصلي الخطبة ويستمعون وينتفعون ويؤدون هذه الصلاة في مظهر جماعي متآلف مترابط. فيا إخواني، التأخر عنها غير مطلوب، ينبغي أن نبادر لها قدر استطاعة. يقول صلى الله عليه وسلم: من غسل واغتسل وبكر وابتكر وأنصت إلى خطب الإمام غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى وفضل 3 أيام. ويقول صلى الله عليه وسلم في الجمعة: من جاء في الساعة المنحط من جاء في الساعة الواحدة فكأنما قر بدنه، ومن جاء في الساعة الثانية فكأنما قر بقرة، ومن جاء في الساعة الثالثة فكأنما قر كبشة، ومن جاء في الساعة الرابعة فكأنما قر دجاجة، ومن جاء في الساعة الخامسة فكأنما قر بيضة. فإذا حضر الإمام طويت الصحف وحضرت يسمع الذكر. دخل عبد الله المسجد وإذا قد تقدمت نفر، فقال: رابع أربعة، وما رابع أربعة ببعيد، سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يدلو المؤمن ربهم القيامة على قدر قربهم الإمام. فيا إخواني، الله الله في هذا اليوم، عظموه، احضروا مبكرا، صلوا ما قسم لكم، ادعوا الله بما تحب من خير والآخرة، اتلوا كتاب الله، صلوا ما يسر الله لكم، صلوا على نبيكم وأنصر الخطبة واحضروها. أما حال اليوم فننظر أن ما يدخل المسجد من بعد الأذان إلى أن تقوم الصلاة أكثر ممن يأتي قبل ذلك، فما بين دخول الإمام وما بين دخول الإمام الصلاة الحضور أكثر عدد من قبل. يدخل الخطيب والمسجد ليس إلا ربعه، إن كنا ثلثه أو أكثر نصفه، وأما الباقي فيأتون شيئا فشيء إلى أن تقام الصلاة، وكثير منهم ما يحضر إلا وقت الإقامة. هذا كله خطأ، لا بد من حضور وسمع الخطبة والإنصات إليها، لا بد من التبكير وتلاوة من القرآن والإكثار من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم والإكثار من نوافل الطاعة. نسأل الله لكم التوفيق. اللهم أمين، جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. هذا مستمع يقول: من خاصم أحد إخوانه المسلمين ويريد مصالحته والشخص الآخر لا يريد، فهل عليه إثم وما توجيهكم حفظكم الله؟ يا أخي، إذا حصل بينك وبين أخي لك شؤون في الدنيا، خصومة أو اختلاف نظر، فلا يجوز المقاطعة والمهاجرة. يقول صلى الله عليه وسلم: لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق 3، يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا، وخيرهم الذي يبدأ بالسلام. بل ينبغي لنا أن نقبل عذر أخانا، عذر أخينا، وأن نصغي إليه وأن نسامحه، والدنيا ماضية ولا خير في قطيعة، ولن تستفيد منها شيء، بل محبة سماحك لأخيك وعفوك عنه. والله يقول: والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. أحسن الله إليكم سماحة الشيخ وجزاكم خيرا. هذا مستمع يقول: هل يجوز التيمم في وقت البرد؟ التيمم جائز في أمرين: إن عدم الماء أو عجز عن استعماله، فمن عدم ما تيمم، ومن عجز عن استعمال مرضه أو كبر سنه ونحو جاهز له أن يتيمم. أحسن الله إليكم. هذا المستمع يقول: ما حكم وكذلك البرد؟ نعم. في عهد النبي صلى الله عليه وسلم بعث النبي عمرو بن العاص إلى غزوة ذات السلاسل، فاحتلم عمرو في ذلك الغزوة وسأل أصحابه كيف أفعل، فاحتلم عمرو وصلى بأصحابه جنوب، فكأنه أنكروا عليه، فقال: إن الله يقول، قال: إن الله يقول: ولا تقتلوا أنفسكم ونحن في ليلة باردة، خشيت إني اغتسلت أن أقتل نفسي. فلما أتوا النبي سأله النبي: أصليت بأصحابك يا ونجو؟ قال: نعم. وساق القصة فضحك النبي، وما يدل على أنه أقره على فعله. جزاكم الله خير سماحة الشيخ وحسن إليكم. هذا مستمع يسأل عن حكم ترك الصلاة في المسجد بسبب ثقل الوزن وكبر السن. هو الجماعة واجبة، حضورها واجب إلا لعذر، ولهذا الحديث: لا صلاة لجار المسجد إلا من عذر. فإن كان سمن يشق عليك الذهاب مسجد ولا تستطيع الذهاب وحدك ولا يوجد من يعينك أو كنت كبير السن تحتاج إلى من يمسك بيديك فلا شيء عليك، لكن إن استطعت فافعل جهدك. جاء في حديث مسعود: وإنه ليؤتى بالرجل يهادى بين الرجلين حتى يقام في الصف، فإن قدرت على أن تحضر أو يحضرك غير يكون معك من يرافقك فالحمد لله، وإن تعد أمره فاشفى الأمر إلى الله. أحسن الله عليكم. مستمعة تسأل عن حكم ترك 5 صلوات لعذر كعدم الطهارة مثلا، وكيف تقضى إن كانت 5 صلوات؟ ما أدري، لغير عذر. تقول: ما حكم من ترك 5 صلوات لعذر كعدم الطهارة؟ ما الصلوات ما في عذر تركها، لأن المصليها على أي حال، مريضا، صحيحا، مسافرا، مقيما، آمنا، خائفا، مستطيع الطهارة أو عجز عنها، يصلي على قدر استطاعته. لو يصلي بالوضوء أو ينعدم الماء بالتيمم، ولو قدر لا يجلات إلى ما يتيمم ولا ماء وفي أماكن منع من الماء يتيمم، صلى على قدر حاله. الصلاة من خصائصها أنها لا تسقط عن الإنسان ما دام عقله معه. الله أكبر. أحسن الله إليكم وجزاكم خيرا. سؤالنا الأخير من مستمع يقول فيه: يصاب رأسي بصداع ولا أستطيع الصلاة إلا بالإيماء، فما الحكم؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول للمريض: صل قائما، فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب، فإن لم تستطع مستويا، صل على حالك. الله أكبر. أحسن الله إليكم سماحة الشيخ وجزاكم خيرا.